إذا طالما موجودة نحطها ما في مانع. أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم. أصبح بده يكون مقادير الأشياء التي تباع عددا ما بصح السلام فيها. هو أنا بعد 3 أشهر 6 أشهر بعتك الآن غرفة نوم، بعتك بيت على الخريطة. شو هذا البيت على الخريطة؟ هذا ما صح البيت. في كيل معلوم شو هي؟ ووزن معلوم يعني أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. هنا تفضل. لا لا اسأل. عمل لي واحد هذا نص ما في أفضل خريطة ولا ممكن هذا اسمه وعد بالبين. وعد بالبين، وعد بالبين. حكم الشرعي لا يصح. لو تحاكمت ما عندي، لو انت تاجر البناء والاخ هون اشترى منك واعطاك حق البيت كامل ولسعتك على الخريطة عم تحفر الاساسات، بعدين طلع البيت قلت له انا ما بسلمك، كل شيء غلي وبعرف شو وكذا والى اخره، واجيت تحاكمت الي شو بحكم انا؟ اولا بلتفت لهذا بقول له لا بيع بينكما، ثانيا بلتفت الى بقول لك اعطه ما اخذته منه على القيمة الذهبية. يعني وقت اعطاك 100,000 ليرة من قول سوري حق الطابق على عظم قد يصل للحكاية 2-3-4 شو اللي كانوا بيشتروا ذهب، بدك ترجعهم على السعر الذهبي. شيخنا ابو اليسر عرض علي سؤال ورد اليه، يقولون يا سيدي نحن بدنا الحكم الشرعي، بائع ومشتري، البائع تاجر عمار والمشتري قال له اشتريت منك هالطاوله امتى بتسلمني اياها؟ لسعته على الخريطه. هيك السؤال. قال له بعد مثلا 6 شهور بسلمك. قال له اتفقنا حقه، بس كل يوم تتاخر عن التسليم تدفع، حط له ضرر مثلا 1,000-2,000 حط له رقم عن كل يوم. واذا به بدا هذا العمار يحفر الاساسات، بده يشتغل، غلي الحديد، غلي السمنتو، غليت العامل كذا، عجز عن اتمام العمل في وقته وانضاف تاخير 1-2 قديش ما بعرف، حط بقى كل يوم قديش خساره، راح يروح للصليبي. فحطوا له السؤال هيك، قال لي شيخنا انا ما كنت معه بس هو بلغني شيخنا ابو الاسلام، قال لي ايه شيخ قديم شوف تفتيله هن بدهم الشراء. ضحكت انا قلت له سيدي لا بيع بينهما. ضحك قال لي انا مو هيك افتيت المال. طبعا لا بيع بينهما بس اكمالته معروفه بده يدفع القيمه الذهبيه. قال لي لا انا مو هيك افتيت. قلت له سيدي علمني. قال لي انا قلت له نصطلحوا والصلح خير، ما رضي منه لا بيع بينهما بس الصلح افضل. فالان يا اخي الشيخ عبد الرزاق الله يسلمه اخذينه مع رجله عماره جامع بدر وجوامع هي، قال له قيمتهم عنا يعني نخبه التجار على مستوى عالي. بدا يجتمع معهم يمكن كل شهر يوم او كل جمعه والله ما بعرف، بس هو حكى لي في الاسبوع في الاجتماع قعد يقرا للفقهاء. المشكله اللي تواجه هو وياهم فيها لانه عم يعملوها، البيع على الخريطه وبيع البضاعه قبل ما تصل لعندك، لسعتها بالجمارك، لسعتها بالبحر. ما بيصح الانسان يبيع اذا اشتريت انا منك شو دير بالك هي شيخها هي الطاوله قدامكم، بيعني اياها اخي ب 2,000 ليرة قال لي بعتها هي 2,000 ليرة لسه ما حركتها. اجى هذا قال لي بيعنيها ب 3,000 ما بحسن بيعها لا استلمها لا حركها. بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز.

ربما قامت قيمة لا موجودة. ايوه بدي راجع، عم راجع حالي، سبقتني الله يجزيك الخير، في وزن معلوم وكيد معلوم. مشكلة هي مشكلة. اي نعم. كأنه نسيب برا.